وقفنا في الأصول وعندنا عند الإجماع الصحيح. قبل أن ندخل في الإجماع ما يحدث الآن في مدينة المصريين اللي هو الحصان المدني و الاعصاب المدني هو شكل حركة البلد. من أطباء المستشفيات واضح، ومن أماكن تخدم مثلا من شركات، ومن أماكن تخدم الناس في الأطعمة والأشربة والأدوية. شكل حركة بلد يعني تمام وصرار للبلاد والعباد. هذا هو العصيان. بكل الوسائل فإن استنصح وإلا فقد أدى الذي عليه. فين كانت الحاجة؟ لكن هم لا يعرفون هذا الحاجة. قال بكل الوسائل الممكنة بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة. يا سلام، شوف الوضع. ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجوة إذا لم تكن كل الوسائل الممكنة. لأن وذلك لأنه لا يستطيع أن يدعي أنه إجماع مع من كل الظهور يعني على سبيل المثال وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره. الشيخ يقول شكرا مثل الألباني في الإجماع غير هذا الإجماع لا يمكن تصوره غير هذا الإجماع أي إجماع هو قال لا يستطيع أن يدعي أنه مضل على الثالث المحرم إن الشيخ بيقول إزاي المحلق يعني كل ما هو بحلق يعني السلسلة السورة الخاتم واضح الشيخ يقول ايه يقول انه حرام طبعا بخلاف جميع اهل العلم والصحيح مع مذهب جميع اهل العلم طبعا الرجاله دي بقى دماغها انا الباني في شك خلاص ها في شك واضح كده الله المستعان فالألباني يقول أن الذهب المحلق إيه؟ حرام. خلاص كده؟ أنت عندك حديث الشيخ ابن نفسه صححه. في سلسلة صحيحة جاءت امرأة وفي يديها اسورتان غليظتان. الشيخ نفسه صححه. يبقى كانت لابسة إيه؟ اسورتان غليظتان. فقال النبي هل تؤدي زكاتهم؟ قالت لا ولم يحسبكما. الشاهد كانت لابسة إيه؟ شرط أربعة عليه على إجماع المحرم من كل الضرورة الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. انتبه هذا المهم جدا، فيما ليس كتابا ولا إيه؟ ولا سنة، لا في الكتاب ولا في السنة، بل إيه؟ إجماع. الإجماع على مخالفة السنة هذا الشوك أبدا. وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الجماعة، ولم يكن يعني أحد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا، رأي أحد يعني، ولا قياسا ولا قول صح، يعني لا يقدم قول صحيح ولا في ايه حديث، لأن عندنا ايه يقدم كلام الشيوخ على الرأي على حديث. هو النبي يقول كل شيء يقول، بقول لك يا ابن النبي يقول كل شيء يقول، والله عز وجل يقول لك قدموا بين يدي الله ورسوله. قال لا رأي، لا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأي ولا قياسا ولا قول صحيح ولا عدم علم بالمخالف. يعني مثلا يقول لك في حديث موجود، يقول لك قال فلان بخلافه ولا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف، ازاي الحديث مخالف؟ يقول لك لا يعلم له مخالف والحديث مخالف نفسه. وقد كذب من ادعى هذا الاجماع اللي هو يقول لك لا يعلم له مخالف، ما انا عندي سنة، عندي حديث اهو اللي بيقول لا يعلم له مخالف، انا عندي حديث مخالف. قال كذب احمد من ادعى هذا الاجماع، ولم يزل تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي، ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من الامام احمد وسائر ائمه الحديث من ان يقدموا عليها تواتر الاجماع مضمون. ثم بعد ذلك الشيخ قال ايه؟ ساق الرد عليه في المسألة. إذا الشوكاني يقول الشيخ الألباني أن الإجماع هو ايه؟ مع هو معلوم من الدين بالضرورة. القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية قال الإجماع كما في العقيدة الوسطية، قال والإجماع الصحيح هو ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة اللي هم الصحابة، لأن الإجماع بعدهم متعدد. عشان كده تلاقيه بيخالف في علم المساجد في باب النكاح. في باب الايه؟ في باب النكاح ليس هذا المولد ده. يقول لك هناك سنه من النبي عليه الصلاه والسلام حتى ان القيم في زاد المعاد ابن حزم نقل الحديث. فابن القيم قال ايه؟ قال والله ولولا كلمه الصحابه، لان الصحابه ايه؟ جمهور الصحابه قالوا بقول بخلاف مين؟ فقال لي الشاهد عمل اهل مكه. قال لي عمل اهل ايه؟ اهل مكه واهل الحجاز. والعلم يعني الشيخ ابن باز يقول ايه؟ والشيخ صالح ابو زيد يقول ايه؟ تحرير الربيعه سماها اسمه قريه سماها ايه؟ مش مسلم. فانا قلت له طيب علماؤنا على رؤوسهم نعال نحمله على رؤوسهم، لكن كما قال ابن القيم وشيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه، فنريد الدليل وهم الذين علمونا ذلك. واضح؟ فقال افتح المراجع. قلت له اريد مرجع واحد. قلت له اريد مرجع واحد مرجع ليه؟ الكتب الحنفيه والملكيه الشافعيه الحنابله، الحنابله نعم فيها هذا الكلام، تجد هذا في زاد المصباح نعم فيها، تجد هذا الكلام. لكن احنا مرجعنا للدليل باختصار. الشاهد قال لي عمل اهل مكه. قلت له عمل اهل مكه مش حر، وعمل اهل بلد مش حر، لان الحب هي الكتاب وايه؟ السنه. في تنازعتم في شيء فردوه الى عمل اهل بلد. لا يا الله الرسول ده ودي ودي صلاه. قلت له والادله تخالف ذلك، يعني الادله تخالف ذلك اصلا. يعني الادله تخالف هذه السكه. فقال ما هو الدليل؟ كنت في مسلم الشافعي وغيره عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، اهل الصحابه لا يضر، ما يضرش حد يسال. لو كنت عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما يضرش اهل الصحابه، من كلهم عدو. قال من السنه في صلاه الجنازه، من السنه في صلاه الجنازه ان يكبر بها، واضح؟ يصلي اول الفاتحه سرا ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وده اللي خلى الشوكاني وابن حزم يقولون بأن التكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض التكبيرة الأولى في الحديث ده. يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة سرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت في بطنه التكبيرة. أهو ده نص. يدعو الميت في بطنه التكبيرة. الإجماع على قسمين. المسألة الإجماع في العقائد يعني أجمع، ودي الآية في الرد على وقيع سلمة بيقول لك أجمع. طب الإجماع اللي في الخروج ده بيقول لك الخروج عن الحكام في خلاف، هتشوف جبرات إجماعات سبتها معاك جبرات يا شيخنا. Cool. هو في أي صلاة سنة، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، أي صلاة سنة يجهر. ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال الدعوة تعجل يا شيخنا. أحسنت. مش احنا